اللي مش راضي بالقدر معترض على ربنا, يقول له يعني يا رب كده غلط, يبقى شك في حكمة الله, شك في عدل الله, شك في قدرة الله, أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه, بيشك في علم ربنا. قلت لكم قبل كده ان واحدة بتقول عندها 36 سنة ولا 37 سنة وما اتجوزتش. طيب يا رب هو انا طالب حاجة حرام؟ انا بقول لك زوج يعفني, اديني زوج. هي مش راضية بالقدر, هي ما اتجوزتش, ده ايه؟ قدر, قدر, ده قدرها يعني, من ناحية حلوة حلوة, متعلمة متعلمة, زوق بنت ناس بنت, بس ما اتجوزتش, يبقى ده ايه؟ قدر, ده قدرها, هي معترضة على القدر ده. فكأنها بتقول ربنا شك في علم ربنا. هو ربنا مش يعلم ان انت محتاجة؟ يعلم؟ يعلم. فأدى هذا الى ان تشك في علم الله. قادر ان يديها عريس 10 ولا ما يديهاش؟ شاكت في قدرته. انت مش قادر تديني عريس. سبحان الله العظيم. فالسخط يؤدي الشك, والشك كفر. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. يفتح عليه باب الشك, السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه. فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه وإن كان لا يشعر به, ولكنه لو فتش نفسه غاية التفتيش ودقق في كلامه لوجد يقينه معلولا مدخولا. فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبان, والشك والسخط قرينان. 20 كفاية؟ انت قد الكلام ده؟ الراجل عايز ينام, صاحب البيت صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أن الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم, والسخط من شقاوة ابن آدم. فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة, والتسخط من أسباب الشقاوة. 21 أن الرضا يوجب له ألا يأسى على ما فاته ولا يفرح بما آتاه, وذلك من أفضل الإيمان. أما عدم أساه على الفائت فظاهر, وأما عدم فرحه بما آتاه فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله, فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة تنتظره؟ كلام زي الفل. إيه ده؟ ده مش كلامي على فكرة, ده كلام ابن القيم الستين نقطة دول في منزلة الرضا لابن القيم في مدارج السالكين. سبحان الله العظيم, أنا أما أقرأ بقول سبحان من فتح عليه بهذا الكلام. كان التأمل في قول الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. بقول ممكن يعني واحد ربنا يرزقه مليون جنيه وما يفرحش, وبعدين يتسرقوا منه ما يزعلش؟ ممكن؟ آه ممكن. مش ممكن وبس, ده مأمور به. طب قالوا لو قلنا انه ما يزعلش مش مشكلة. مش قلت لكم قبل كده بنتي الكبيرة زوجها عنده عربية اتسرقت العربية, فبقول لها انت زعلانة؟ قالت لي اه زعلانة, عربيتنا اتسرقت. قلت لها وانت زعلانة هي لا كانت عربيتك ولا عربية ابوك, انت زعلانة ليه؟ لا انت اصلا ولا ابوك تستاهلوا انك تركبوا عربية, لكن اللي اداكي عربية مين؟ وهو خد, انت مال اهلك؟ هو ربنا اداني عربية, انا عارف ان انا ما استاهلش, انا عارفها دي. وانا لو على يقين ان انا ما استاهلش ان انا اركب عربية وبعدين خدها, ها

وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله. آمين آمين آمين. سر أسرار السعادة، سر أسرار السعادة، سر أسرار السعادة.